لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن معرفة الإنسان بربه هي زاد طريقه وعدة سلوكه في سبيل سيره إلى الله رب العالمين. وعلى قدر معرفة الإنسان بربه يكون نشاطه وجده في الإقبال على الله رب العالمين. فكلما عرف الإنسان ربه حق المعرفة وازداد يقينا وتحققا زاد سيره وزاد نشاطه في سيره إلى الله رب العالمين. وإذا نقصت معرفته بالله رب العالمين كل حده وفتر عزمه وبطأ سيره وإقباله على الله رب العالمين. وتحصيل المعرفة بالله رب العالمين أمر جوهري في هذا الدين، حتى إن السابقين من المحققين كانوا يتلمسون معرفة الله رب العالمين ومراقبة الله رب العالمين من كل سبيل، فدام سبيلا منضبطا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إبراهيم بن أدهم من عباد هذه الأمة ومن جهادها ومن ساداتها أيضا، يقول: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان، دخلت صومعته وكان موصوفا بالزهد، حتى إنه ظل 70 عاما لا يأكل في اليوم والليلة إلا حمصة واحدة. فدخلت عليه صومعته فقلت له: ما الذي حملك على أن تعذب نفسك هذا العذاب؟ فقال لي: يا حنيفي، ينسبه إلى الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا حنيفي، انظر إلى هذا الدير بإزاء هذه الصومعة، فإن الرهبان فيه يأتون إلي يوما فيزينون صومعتي ويوقرونني ويبدلونني ويتبركون بآثاري. فكلما فتر عزمي وتثبط نشاطي ذكرت نفسي في طوال العام وفي مدة سنة كاملة من التعب والمشقة والعبادة، مع أنها لغير الله، ذكرت نفسي بعز تلك الساعة فأنشط للعبادة وأقبل عليها. فيا حنيفي، هذا عز ساعة يحصل تعب سنة وأما أنت يا محمدي فعليك أن تجهد نفسك ساعة من أجل عز الأبد. ثم قال أزيدك معرفة، فلتنزل من هذه الصومعة ولتتلقف ما ألقي إليك. فألقى إليه ركوة، أي إناء من جلد فيه 20 حمصة. ورأى الرهبان في الدير ما صنع هذا الراهب المقرب بزعمهم وفي نظرهم عند إلههم، فأقبلوا على إبراهيم فقالوا ما ألقى إليك الراهب؟ فقال ألقى إلي شيئا من طعامه. فقالوا وما أنت وذاك، نحن أحق به منك، ساوم عليه. فساوم على كل واحدة من تلك الحبات بدينار كامل ذهبا صرفا خالصا، وعاد ب20 دينارا. فقال له الراهب ما صنعت؟ فقال له قد ساومت عليها ب20 دينارا. فقال والله لقد بخسوك، لو أنك ساومت عليها ب20 ألفا لأعطوك ما قد ساومت عليه. فانظر كيف يقدسونني وأنا على ما أنا عليه من الباطل. فيا حنيفي أقبل على عبادة ربك. معرفة الله رب العالمين كنز لا ينفد، وتحصيله أمر جوهري في دين الله رب العالمين. وأما السبل لهذا التحصيل فعددها لا يعلمه إلا الله رب العالمين وحده. ومن تدبر في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي أحوال أصحابه علم كيف تحصل المعرفة بالله رب العالمين، وكيف تحصل حلاوة اليقين بيقين في دين الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء الكرب في غزوة أحد وعصى الرماة أمر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانكشفوا، وحاص الناس حيصة وقالوا إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجت امرأة من الأنصار يغفل التاريخ اسمها. يقول أنس رضي الله عنه خرجت امرأة من الأنصار لما حاص الناس وقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلها الناس فقالوا إنك قد رزعت وأصبت بأبيك وأخيك وزوجك وولدك، كلهم ماتوا في سبيل الله. وفي كل ذلك تقول لا بأس، ما صنع محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اشتدت تسعى حتى أخذت بطرف ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت يا رسول الله كل مصاب دونك جلل، وما دمت قد سلمت فلا أبالي بمن عقب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه امرأة ذات مثانة ليست رجلا ولا ذكرا، بهذا التثبيت وبهذه المعرفة وبهذا الحب كله يحضرها ويدفعها شوقا إلى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حرصا على حياته. لا تبالي باستشهاد أب ولا ابن ولا أخ ولا زوج ما دام النبي قد سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل مصاب دونه لا يساوي شيئا. كذلك تحصل المعرفة بالله رب العالمين والمحبة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التفقد في سير هؤلاء والنظر في أحوالهم لا يملك الإنسان معه إلا العجب العاجب والدهش الدهش، ولا يملك الإنسان معه إعمال عقل ولا تشغيل فكر، وإنما هي أرواح مجندة تسير لله رب العالمين سيرا حثيثا. فإذا ما وصلت إلى عين المعرفة وتحققت بحق اليقين فلا مصاب في الحياة بحال أبدا، لأنه ما دام قد سلم الإيمان وما دام قد صح اليقين فلا قيمة لشيء في الوجود بعد ذلك. فاللهم ارزقنا حلاوة اليقين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تزوج خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان ابن أخيها قد أهدى إليها غلاما اشتراه من سوق عقاب، هو زيد بن حارثة ابن شراحيل. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه ابن سيد من سادات قبيلة كلب، وكان مع أمه سلمى من قبيلة طي في زيارة لأخواله، فخرج بعض صعاليك العرب فأسر هذا الغلام وهو في الثانية عشرة من عمره، وبيع بيعا رقيقا ثم تداولته الأيدي حتى وقع في يد خديجة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوهبت زيد بن حارثة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يخدمه. وجاء بعض أقاربه من قبيلة كلب في موسم الحج فالتقى بهم زيد بن حارثة، فمن لغته ولهجته الكلبية عرفوه، فانتسب إليهم فعرفوا فيه زيد بن حارثة بن سيدهم ومقدمهم حارثة بن شراحيل، وعادوا فأخبروا الوالد المفجوع والأم الثكلى. وفي العام الذي تلاه جاء أبو زيد وعمه للقاء النبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا قد علموا أن زيدا ولدهم في قبضة الأمين الصادق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاءوا فقالوا: يا ابن عبد الله، يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد البطحاء، يا محمد، يا أيها الأمين، إنا لدنا لديك نريد الفداء. فقال: إني أنصفكم بما هو أغلى من هذا الفداء وأعلى، فليأتي زيد والأقف أنا وأنتم، ثم فليخير زيد وليختر ما شاء، فإن اختارني عليكم فما أنا بالذي تاركه لكم أبدا الدهر طرفة عين، وإن اختاركم علي فهو لكم من غير فداء. قالوا: والله لقد أعطيت فوق النصب، أي فوق المعدلة والحق والعدل والإنصاف، وجيء بزيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه. ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جانبا، ووقف أبو زيد وعمه جانبا، وأقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زيد فقال: يا زيد، هذا أبوك وعمك، تعرفهما؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: يا زيد، قد علمت سيرتي معك وسيري في حياتي عندما جئت إلي، وهذا أبوك وعمك، وهذا أنا، فاختر ما يحلو لك. فقال زيد رضوان الله عليه: ما أنا بالذي يختار عليك أحدا يا رسول الله. وعجب الناس عجبا شديدا، أب مفجوع وعم مدهوش، كيف يختار هذا الغلام الرقة والعبودية مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحرية الطليقة في الصحراء، في امتداد سماء تلتقي برمال أرض مبسوطة لا يبلغ منها طرف ولا يس لها من أمد. هذه الحرية الطليقة المطلقة يفضل زيد عليها محمدا وأسر محمد ورق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنها المعرفة، ولكنه ذوق المعرفة، ولكنما هي حلاوة اليقين. فاللهم إنا نسألك حلاوة اليقين. لما وجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب الخلق الرفيع العظيم ما صنع زيد بن حارثة بمرأة ومسمع من أبيه وعمه، أخذ بيد زيد حتى ذهب إلى حجر إسماعيل وقال: يا معشر الحضور، فلتشهدوا جميعا، زيد ابني وأنا أبوه، زيد مني وأنا منه، من اليوم هو زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يومها دعي إلى أن منع الله رب العالمين التبني دعي زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما جاءت النبوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من الأوائل السابقين للدخول في دين الله رب العالمين واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل هذا اسمه يتردد في الأسماع، هو زيد بن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومر من المحنة الأولى، محنة الاختيار والتخيير بين النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما كان باديا في ظاهر الأمر من الرق والعبودية والأسر والمهانة والمذلة في ظاهر الأمر والحرية التي تبدو طليقة في ظاهرها وما هي في حقيقتها إلا الرق. وأما العيش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا عبدا مأسورا فهو الحرية الحقيقية كما فهمها زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة زينب بنت جحش، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها قرشية أصيلة، فكانت تأنف أن تكون تحت زيد مولى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي سيم الخسف يوما وبيع بيع الرقيق وكان قنا عبدا. فكانت ربما لم تعطه ما يحب من نظرة حانية وإقبال حنون، ويشكو زيد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يجد من نشوزها، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امسك عليك زوجك واتق الله، امسك عليك زوجك واتق الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر زيدا بإمساك زينب بنت عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما يعلم مما سيكون من تشريع الله رب العالمين في أمر التبني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن أمرا بتطليق زيد لزينب سيأتي من فوق سبعة أرقعة، وأن أمرا بتزويج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زينب سيكون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يواجه المجتمع من حوله بهذا الأمر الذي يبدو غريبا والذي سيتقول فيه المتقولون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تزوج زوجة ابنه رضوان الله عليه، يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سيكون من هذا الشأن، فيخفي في نفسه ما الله مبديه، وكما قال الله رب العالمين له: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الله رب العالمين يشرع ما شاء كيف شاء وبما شاء، وأمر الله رب العالمين زيدا بتطليق زينب، ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتزوج زينب بنت جحش وهي مطلقة متبناه زيد بن حارثة. وتقول المتقولون إن محمدا قد تزوج زوج ابنه بعد أن طلقها ولده، وما كذلكم الأمر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا زيد، بل ادعوا الناس لآبائهم فهو زيد بن حارثة. وليبطل الله رب العالمين هذا الأمر، وليعود الأمر إلى نصابه على مقتضى الفطرة، وتعود زينب بنت جحش طليقة يتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء، بل إذا شاء الله رب العالمين، كما كانت تفخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول: زوجكن أهالي كنا وزوجني الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فالله رب العالمين هو الذي زوج محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب بنت جحش، فكان الله رب العالمين هو وليها ومولاها رضوان الله تبارك وتعالى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأزواجه: أسرعكن بي لحوقا، بعد موتي أطولكن يدا. فلما لحق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرفيق الأعلى، أخذ أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقصن أزرعهن، أيتهن أطول ذراعا. وقد ظننا أن الأمر على ظاهره. ثم ماتت زينب بنت جحش، فكانت أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه. وتبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يريد فإن زينب بنت جحش رضوان الله عليها كانت أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بطول يدها إنفاقها أموالها في سبيل الله رب العالمين. فاللهم ارض عنها وأرضها برضاك وأزواج النبي أجمعين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وأنت على كل شيء قدير. عباد الله، إن معرفة الله رب العالمين أصل أصيل في هذا الدين، وما أكثر الذين يسيرون إلى الله رب العالمين من غير معرفة ولا تحقيق. وكيف؟ والمعرفة هي أصل هذا الدين وذروة سنامه، كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عندما بلغ مبلغ الإحسان في التعريف، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن تراه فإنه يراه. هذه المعرفة الحقيقية جعلت مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مواقف عجيبة حقا كالذي مر. وخذ إليك مثلا آخر، فإنه في جمادى الأولى من السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل فتح مكة، أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى برسالة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسل لا يقتلون، وذهب هذا الرجل فعدى عليه رجل عامل غساني كان عاملا للروم النصارى في الشام عند مؤتة على مرحلتين من بيت المقدس، فعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوسقه كتافا، ثم قتله قتلا بعد قتل. وبلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا، واستدعى أصحابه ونفرهم للخروج في سبيل الله مقاتلين مجاهدين لإعلاء كلمة الدين، فخرج 3000 من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم زيد بن حارثة الذي مر ذكره رضوان الله عليه، قال: إن قتل زيد فالأمير من بعده جعفر ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قتل جعفر فالأمير من بعده عبد الله ابن رواحة. ووصاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا يسرقوا ولا يظلموا ولا يذففوا على جريح ولا يتبعوا مدبرا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصاهم بمكارم الأخلاق، وخرج في وداعهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما نزلوا بمكان يسمى معان على مقربة من مؤتة، جاءهم الخبر من استطلاعاتهم واستخباراتهم أن هرقل عظيم الروم معه 100,000 من النصارى من الرومان، والعرب من أحلاف الرومان مع هرقل في 100,000 أخرى، فتم تمامهم 100,000 من المقاتلة في مقابل 3,000 من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة آلاف أمام 200,000 من المقاتلة، وأخذ أمراء سرية النبي صلى الله عليه وسلم يتشاورون، فقال قائلهم: نظلها هنا في معان ونرسل إلى النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن مدنا بمدد من عنده قاتلنا به، وإن أمرنا بالرجوع رجعنا، وإن أمرنا بالقتال على ما نحن عليه من الضعف والقلة وقلة الحيلة فعلنا. وأما عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه فقال: والله يا قوم إن الذي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما تنتصرون على عدوكم بكثرة عددكم ولا كثرة عتادكم، وإنما تنصرون على عدوكم بدينكم، فإن تمسكتم بدينكم نصركم الله رب العالمين. إن تمسكتم بأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت نصرة الله رب العالمين، وإن تخليتم عن أصل لا إله إلا الله محمد رسول الله وتساويتم أنتم ومن تقاتلون في الذنوب والآثام والخطايا ترككم الله رب العالمين للعدد والعدة، للكثرة والقلة، للضعف والقوة، ولا بد عند ذلك من أن تغلبوا. قالوا: ما ترى؟ قالوا: فلندخل في معركة مع هؤلاء 3,000 يقاتلون 200,000، وهؤلاء 3,000 لم يخرجوا مجهزين للقاء عدد كبير، وإنما هي حملة تأديبية للذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن يجد هؤلاء أنفسهم كالقطرة في البحر، كحبة الرمل في الصحراء، فهذا أمر لم يكن لهم بحسبان، ومع ذلك متمسكين بأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال علي رضوان الله عليه: لو أن ذرة من الحق قامت بإزاء جبل من الباطل لأزالته. معهم أصل الحق ومع عدوهم الباطل، كل الباطل، معهم التوحيد ومع عدوهم الكفر والتكليف، مع هؤلاء نصرة الله رب العالمين، ومع هؤلاء خذلان الله رب العالمين، فتوكلوا على الله رب العالمين ودخلوا المعركة. فقتل زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قتل كما يصف المؤرخون بالرماح، فقالوا: فشاط في رماحهم، فشاط في رماحهم، لم يعرف له أديم من إقباله على الشهادة احتسابا في سبيل الله رب العالمين. وخرج إليهم بالراية جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الراية بيمينه والسيف بشماله، يقاتل في سبيل الله، فضربت يمناه التي فيها الراية فأمسك الراية بيسراه، فضربت يسراه التي فيها الراية فجعل الراية بين فخذيه، فجاء علج من أعلاج الروم فضربه فقده نصفين. يقول عبد الله بن عمر رضوان الله عليه: عدت الطعنات التي كانت في صدره وبطنه، ليس في ظهره من طعنة، لم يدبر بل أقبل على الله رب العالمين مقبلا، وألقى بنفسه في أتون تلك الحرب مستشهدا، لكي يلحق بالنبي بالرفيق الأعلى، لكي يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. أبدله الله رب العالمين بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ويا لله، هل رأيت رجلا ذا جناحين يطير بهما حيث يشاء؟ إن دخلنا الجنة كما نأمل في رحمة الله رأينا جعفرا، أو رأينا جعفر إن شاء الله. ذا جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، عدت الرماح وطعنات السيوف في صدره وبطنه فتجاوزت 50، وفي رواية فتجاوزت 80، وفي رواية فتجاوزت 100، ما بين طعنة بالرمح وما بين طعنة بخنجر وما بين ضربة بسيف، لم يتأخر لحظة، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة وأقبل على الله رب العالمين بعدما تأخر قليلا، ثم مات شهيدا في سبيل الله رب العالمين. لما مات أمراء النبي الثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صعد النبي المنبر وعيناه تذرفان بالدموع، يترحم على زيد حديث ثلاثة يقول إنما هو شوق الحبيب إلى الحبيب، ويترحم على جعفر بن أبي طالب مرة واحدة، وعلى عبد الله بن رواحة مرة واحدة، وأما على الحبيب بشوق الحبيب إلى الحبيب، على الذي آثر العبودية في كنفه والذي آثر الرفق معه رضوان الله عليه يترحم عليه ثلاثة. يقول أخذ زيد الراية فقاتل فاستشهدا فدخل الجنة، وأخذ الراية من بعده جعفر فقاتل فاستشهد فدخل الجنة، وأخذها عبد الله بن رواحة فقاتل فاستشهد فدخل الجنة، غير أني يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في سريره ازورارا عن سريري صاحبي، لأنه تأخر قليلا يسيرا، ومع ذلك فالجميع في جنة الخلد في جنة الرضوان في بحبوحة الجنة مع النبي العدنان، فاللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل يا كريم. لما مات الثلاثة الأمراء الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلف الناس من يكون أميرا على هذا الجمع في هذا الموقف العصيب في 3000 يقاتلون 200,000، يعني بنسبة 1 إلى 50 رجل يجابه 50 رجلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال ثم أخذها خالد سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. يقول خالد رضوان الله عليه كما يروي البخاري بإسناده عنه انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياب ولم يصبر في يدي إلا صفيحة يمانية. وأقبل الرجل بهذه الكوكبة بهذه الثلة الطاهرة المباركة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبغي الموت فتوهب لها الحياة، تبقي بنفسها في أتون الشهادة المستعر من أجل القرب والرضا والرضوان والفوز بجنة الخلد مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قاتلوا قتالا مريرا حتى جاء الله بالفتح وكشفوا الرومان وكانوا 200,000 وهم 3,000. ثم إن خالدا رضوان الله عليه قام بحيلة عجيبة فأتى من مؤخرة الجيش فجعلها في مواجهة الروم، أراها الروم في القتال وتلتحم معه وجعلها مؤخرة، ثم أتى بالجنبة اليمنى إلى اليسار واليسرى إلى اليمين، وأتى بجذوع النخل فربطها في أذيال الأفراس، ثم أمر بالطبول فدقت. فلما أصبح الرومان ووجدوا وجوها غير الوجوه وكانوا قد رأوا منهم في اليوم الذي سلف أمرا عجيبا جدا من الجلاد والحرص على الموت ومن قتلهم فيهم قتلا عنيفا جدا ومن حملهم حملا عنيفا شاقا لا يبلغ مبلغه إلا من كان جنيا أو كان إنسيا مؤيدا بقوة من عند الله رب العالمين، كما كان أصحاب النبي الأمين في مؤتة صلى الله عليه وسلم. وقف الرومان في حيرة وقالوا لعل هذا الأمر خدعة ولعلهم يستدرجوننا. وأما خالد فأتى بالمقدمة مؤخرة وسار في طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجذوع الأفراء النخل وكذلك فروع الشجر في أزيال الأفراس على الأرض تثير الغبار والطبول تدق طبول الحر، فيظن الرومان أن مددا جديدا قد جاء، وأما القلة التي كانت في اليوم الذي سلف وقد رأوا منها ما رأوا فقد جاءها مدد جديد، فليس للرومان مع هؤلاء من حول ولا حيلة وليس لهم بهم يدان. فوقفوا حائرين مجدوهين لا يجرؤ واحد منهم أن يسير خطوة وراء جيش خالد، حتى دخل خالد رضوان الله عليه مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ما تظن الصبيان فاعلين؟ إنهم صبيان صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالظن بهم حسن وأي حسن. نسأل الله أن يجمعنا مع الأصحاب والنبي في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن صبيان مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد جيش خالد خرجوا يحثون التراب في وجوه العائدين في وجه خالد ومن معه، يقولون يا فرار، لم يكن الصبيان يريدون أن يعود أحد من جيش النبي صلى الله عليه وسلم، عدتم بحيلة هي النصر كله، ولكن روح الصبيان المتوثبة بما رضعوه وتغذوا به من أفاويق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ترضى بهذا الأمر الظاهر مما فعل خالد رضي الله عنه وأصحابه، وما رأى أحد منهم ما رأى خالد وأصحابه، بل كان خالد رضوان الله عليه في 3000 في مقابل 200,000، وهو قياس لا يمكن أن يستقيم في بداهة العقل ولا في مقياس الفطرة السليمة بحال أبدا، فلم يكن إلا الفناء. فعاد خالد منتصرا كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الصبيان فيحكون التراب في وجوه العائدين يقولون يا فرار، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هم الفرار إن شاء الله. فسماهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرارا، وكذلك كانوا في حقيقة الأمر رضوان الله عليهم أجمعين. لك أن تتأمل كيف يمكن أن يجابها وأن يقف في المواجهة 3000 في مواجهة 200,000، أمر لا يستقيم في خيال بحال أبدا، ومع ذلك كان كيف كان بحقيقة الإيمان وأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبالمعرفة الحقيقية بالله رب العالمين، وبالحرص على الموت من أجل أن توهب الحياة، فإذا جاءت فهي حياة كريمة، وإن سلبت الحياة فقد جاءت الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون كما أخبر الله رب العالمين. فاللهم ارزقنا الإخلاص واليقين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يعرف بحق، وما أكثر الجهالة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ربنا من بركته بعد ميلاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينبغي أن يحرص العبد المؤمن على معرفته. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أنس وكما هو في صحيح مسلم مما تفرد به، كان كما قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق رأسه، قال فوالله ما وقعت شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. كانوا يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا تبركا شركيا كما يصنع الناس، بل كان تبركا حقيقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة فيه واتباعا لآثاره وسيرا على سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك يكون التبرك الحق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولد يتيما، مات أبوه ولم تكتحل عيناه برؤية النبي الغر الأغر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن وضعته أمه وجاءت الحواضن والمرضعات والمراضع من أجل أن يأخذنا الصبيان من مكة لأن جوها كان موجوعا، فكانوا يأخذون هؤلاء الصغار إلى البادية إلى الجو الطليق والهواء العليل والنسمة البليلة الشافية، يأخذون هؤلاء، فإذا تم الفصال على عامين عادت كل مرضع وكل ضئر بمن أخذت إلى أمه، وما من مرضع جاءت من ديار بني سعد بن بكر وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، وهم الذين كانت فيهم قد تزوجت حليمة السعدية رضوان الله تبارك وتعالى على ولدها عبد الله الذي أسلم، وعلى ابنتها الشيماء التي تبعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاءت المرأة ومعها شارف لا تبض قطرة من لبن على أتان عجفاء قد أخذت تتأخر عن الركب حتى شقت عليه، تتأخر متأخرة جدا، تقول للركب أرضعوا علينا معشر القوم فيتأخرون، يقولون يا حليمة يا بنت أبي ذؤيب لقد والله شققت علينا. وشارف ناقة لا تبض قطرة من لبن، ومعها وليد لها تقول والله ما يبض له ثدياي بقطرة واحدة من لبن. قالت فلما دخلنا مكة ما منا من امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا قيل لها إنه يتيم ردته وقالت ما يفعل جده وما تفعل أمه، إنما نؤمل الخير من أبي الصبي، فما من مرضع إلا عرض عليها محمد صلى الله عليه وسلم. فترده حتى حليم ردته بدءا، ردته مرة، ثم عادت إلى زوجها ولم تأخذ أحدا ترضعه من هؤلاء الأطفال الصغار، وقالت له لم يبق إلا غلام يتيم. قال فلتأتي به يا حليمة عسى الله أن يرزقنا معه الخير. قالت فذهبت فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ولد الرضيع الذي خرجت به والله ما يبض سدياي له بقطرة من لبن، كان ولدي لا ينيمنا الليل من بكائه مصبحا ومنسيا من الجوع، وأتاننا العجفاء ما تسير سيرا مستقيما، وشارفنا ناقتنا ما تبض قطرة من لبن. فلما أخذت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبلت عليه بثدياي، فإذا بثديي حافلين بلبن لا أعرف من أين أتى، فشرب حتى روي، وأقبل أخوه فشرب حتى روي ونام، والله ما أطعمنا غمضا منذ خرجنا من بكائه الجوع. فلما أخذت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت بركات السماوات وأنزل الله رب العالمين الرحمات. قالت وأقبل زوجي على شارفنا فإذا بضرعها قد حفل بلبن لا ندري من أين مأتى، ثم خرجنا نريد الصحراء نريد ديار قومنا من بني سعد بن بكر، وإذا بأتاننا العجفاء تسير سيرا أنكره، حتى إن القوم لا يقولون يا ابنة أبي ذؤيب أرضعي علينا أي سيري بنا سيرا رفيقا، أليست هذه أتانك العجفاء التي كانت معك في أثناء مجيئنا إلى مكة، ما الذي حدث لها؟ تقول عندما قبلت على زوجي وقلت لعلها من بركات هذا الرضيع، فيقول يا حليمة تعلمين والله لقد أخذت نسمة مباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كان معها صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذهب الرعيان، رعيان القبيلة جميعا يذهبون بالشاء والبعير، فوالله ما تعود واحدة منها وقد وجدت في الأرض عودا، تقول وأما إبلي أنا وشائي فتعود حفلا لبنا شباعا بطلا، حتى أن الرعيان لا يقولون لمن يرعون لهم ارعوا حيث ترعى ابل وشاء حليمة بنت أبي ذؤيب، تقول والله ما تعود ابلي وشاي الا حفلا لبنا شباعا بطنا، وان ابلهم وشاءهم لتعود عجفاء مضمرة هزيلة، فما ذلك الا لانها اخذت النسمة المباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تم تمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عامين أعادته إلى أمه، وأخذت تترجى أمه لكي تأخذه مرة أخرى فأعطته إياها. فلما تم له ما بين الأربع والخمس من السنوات جاء جبريل نازلا من عند الله بطص من ذهب فيه ثلج وفيه ماء من زمزم، فأضجع النبي على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشق صدره من لبة نحره إلى سرته، واستخرج قلبه فغسله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخرج منه علقة سوداء، وقال هذا حظ الشيطان منك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذهب الغلمان إلى أمهم يقولون يا أمنا إن أخانا القرش شيء، قد جاءه جاء فأضجعه فشق صدره فاستخرج قلبه فقتله، فجاءت تجري فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم قد طاب وقد ألأم جبريل عليه السلام، شق صدره فعاده إلى ما كان، والنبي قد انتقع لونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجدت حليمة ذلك منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت لزوجها: لا بد أن نعيده إلى أمه، لأني أخشى أن يكون قد أصابه لمم من الجن من الشياطين، وهيهات هيهات. فعادت النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبلت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا مرضع، ما الذي جعلتي تعودين به هكذا سريعا؟ فقالت: إنه قد كبر. قالت: لا أصدقين القوم. فقالت: إنه كان من أمره كيف وكيف. فقالت: خفت على ولد الشيطان، إنه ليس للشيطان على ولدي من طبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذلكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فاعرفوه حق المعرفة واتبعوه حق الاتباع، ولا تبتدعوا بالسير خلفه صلى الله عليه وسلم، لأن الله رب العالمين كما هو في الأثر قد أقسم أزلا أنه لن يفتح لأحد إلا من جاء طارقا سالكا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وعزتي وجلالي لو جاءوني من كل فج وسلكوا إلي كل سبيل لم أكن لأفتح لواحد منهم حتى يأتي خلفك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأحبوه حق الحب، وعظموه حق التعظيم، وعزروه حق التعزيز، ووقروه حق التوقير، فإنه بكم رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تبتدعوا في السير خلفه، بل اتبعوه والزموا أثره وسيروا على نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك حقيقة الاتباع ونعوذ بك من الابتداع، نسألك حقيقة الاتباع ونعوذ بك من الابتداع. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ونحن أهل التقصير والذنوب، ونحن أهل الآثام والعيوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين، ارزقنا اليقين، ارزقنا الإخلاص، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر جوارحنا من الرياء، طهر أعيننا من الخيانة، طهر ألسنتنا من الكذب، طهر ألسنتنا من الغيبة، طهر ألسنتنا من النميم، طهر ألسنتنا من الفحش، طهر ألسنتنا من الإيذاء، طهر ألسنتنا من الفسوق، طهر ألسنتنا من الفجور. خذ بأيدينا إليه واقبل بقلوبنا عليه، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضار، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت. اللهم إن الأرض خضعت للمسلمين بما رحبت، فاجعل لهم فرجا ومخرجا، اجعل لهم فرجا ومخرجا، اجعل لهم فرجا ومخرجا، اجعل لهم فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم احط صفوف المسلمين، احط صفوف المسلمين، احط صفوف المسلمين، استر عورات المسلمين، امن روعات المسلمين، امن روعات المسلمين، امن روعات المسلمين. خذ بايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، واجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. لا صبر لنا على مس النار، فاجرنا من النار. اللهم اجرنا من فتنة الخبر، واجرنا من عذاب الخبر، واجرنا من عذاب النار. نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. نعوذ بك أن يتخطفنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخطفنا الشيطان عند الموت. رجعنا إليك فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يقبلنا؟ لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وبيض وجوهنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وثبت ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتب علينا توبة نصوحة، وتب علينا توبة نصوحة، لا نعصيك من بعدها أبدا، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. يا ستير العيوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأقوم الصلاة.